إيه؟ إذن لا يرجم. لا يرجم وجلب. إيه جلب. ولكن لا بد أن يذهب الحد. لا بد أن يذهب ويطلب الإقامة. إقامة الحد. نعم. رجل حكم عليه بالتحد رجم القصاص وقيل له بعد 20 يوما مثلا انه سينفذ في هذا الحد، هل هذا بمثابه الاجل اقترب منه؟ لا لا لا ابدا. تصح توبته ولو كان الجلاد على راسه. نعم. كيف؟ ما وصل. نعم نعم. قلنا انه لا يقام عليه حد الا اذا طلب ذلك. نعم. هل الطالب هو او من صاحب الشان او صاحب زوجته المزني بها اذا لم يقام عليه الحد؟ الطالب هو هو اللي يطلب. فيه نعم. الان يا شيخ اكثر القضايا يكون اطلاق ما يكون أين؟ لا يجب في أكثر الأحوال. له الآن اللي يقام تعزير ما هو حد. تعزير سببه الشبهة ما هو حد. نعم. لا القتل متعلق بحق الغير، إذا أقر يلزم بموجبه، هذا حق الله. التفصيل. نعم. كان يعني يعرف من نفسه انه تاب وانه لن يعود او عزم على ذلك، فالافضل ان يستر نفسه، وان عرف من نفسه ضعف ان خاف. نعم. فالافضل ان يعترف. نعم. يقام عليه حتى لا يكون ذلك توبه له. نعم. ففي البلاد التي لا تقيم فيها لا يقام فيها الحدود، فما التفصيل في ذلك؟ ما عاد اذا كان كذلك معناها اقر او لم يقر، لا فائده. لا لا يقيمه للحاكم ولو رضي من نفسه. اي ولو رضي. وهذه والله اذا رضي من نفسه قد تحتاج الى تامل. اذا رضي من نفسه وكما قلت الحاكم لا يحكم بالشريعه في هذا، وطلب مثلا من اخ له ان يقيم عليه الحد، يحتاج الى تامل. سليم. والله عنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكر فليغيره داخل الحدود. نعم. وإذا كان الإنسان رأى زنا ما يقرب إيش؟ وإذا كان إيش؟ الإنسان شاف زنا ولا شاف عنده خبر زنا ولا خبر ما يثبت عليه على شيء، ما يجيب شيء، وذمت مشهورة، وهذا فساد ترى وش معنيه؟ لا يصلح في الزنا. لا يقول رأيت فلانا يزني، يقول رأيت فلانا في محل تهمة. نعم. رأيت معه امرأة، رأيت خلا ببيت ليس من بيوته، وما أشبه ذلك. إيش؟ قلنا إطلاق الجزء على الكل. نعم. له فوائد. نعم. إن كان على شيء كوني يكون. إن كان إيش؟ على شيء كوني يعني له جسد وعين. نعم. يكون عينه في وجوده يعني. إن كان الشرعي يكون عينه في السحر في الصلاة. نعم. النفي هذا. هذا النفي. أي نفي؟ النفي. قلنا الأصل في النفي أنه نفي للوجود. لا فإلا. نعم. قلنا إذا أطلق بعض الشيء على الشيء في العبادات دل على وجوبه فيه. لا مو لازم، لكن مثل الأيمان أو الأيدي تطلق على الكل، لأن الغالب أن الأخذ والإعطاء بها. ها؟ إيه، لأن الغالب أنه أما الرقبة فمعلوم أن الرقبة لا يمكن يوجد الجسم إلا بها. العبادات مثلا إذا أطلق الجزء على الكل فهو دليل على وجوبه فيه. وجوبه فيه. نعم. إلى يوم الدين. انتهينا على قوله فشكت عليها ثيابها، وقلنا معنى شكت ايش؟ شدة. فيس

طيب شيخ، هل يقال أن يقول بأن الفاعل قد لقي يعني ما يستحق من التعزير؟ نعم. ويبقى على صاحب البهيمة المفعول بها قتلها على يعني على نفقته، لأنه أهمل سائمته ومرعاها يعني. ما على كل حال، ما على كل حال، ولو رأى هذا بيفعل به شيء منعه. لقته من المرعى، قد يتصور هذا المكان مجتمع المواشي. نعم. ماذا قلنا فيها؟ قلنا عشرة. أي يقام على المكلف كما لو زنى محسن بغير محسن. نعم. قول ذكر ذلك سعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني استفاد الشيخ سعد من الواقع على عنه وحده وهو ذكر في المدينه. إيه استفاد وحده. نعم. أنا كل شيخ ياتي وهذا يعني ياتي الاربعه. نعم. ذكر ذلك، لكن هل انه ذكر نفس الزنا وقال انه زنى، او ذكر ما فيه الاحتمال وجيء بالرجل واقر؟ يعني يجوز انه يقول الاحتمال. نعم. اي نعم. المقصود بالبهيمه هنا بهيمه الانعام؟ ايش المقصود بالبهيمه؟ نعم. بهيمه الانعام؟ لا لا، عام عام ابدا، بهيمه الانعام وكذلك محرم الاكل شراف. بارك الله فيكم. لو قال قائل ان اخذكم اخذنا فائدة ان يصلي على اصحاب الكبائر، فهذا الحديث فيها نظر، لان هذه المرأة جاءت تائبة. نعم. نجيب عليه. نعم. طيب. هذه قد جاءت تائبة، هذه اصحاب الكبائر اولى بالصلاة عليهم من اهل العدل، لانهم يحتاجون الى الى الى الدعاء لهم بالمغفرة. ولهذا لا تمنع الصلاة إلا إذا كان الإنسان كافرا، أما إذا كان عاصيا مهما كانت معصيته فصلى عليه. نجيب على مسألة يا شيخ. أي مسألة؟ هذه الشيخ. نعم. لو قال قائل هذه كبيرة. نعم. نعم. نقول الرسول لم يمنع من الصلاة على من فعل ما فيه حد إلا أن يتوب. إذا قال اشير لي كذا هذا توكيد. نعم شيخ. خلاص. مع واحد توفر راكب، رغم ان اللي يتوقف مع الراكب هو مختلف فهل الاستوم على الصوم؟ شيء بارك الله فيك. اذا كان الحادث على واحد 100% فالثاني ما عليه شيء، لا صيام ولا دية. فهمت؟ هذه يعني مع الصوم أبد، لا صيام ولا دية. نعم يوسف. لا لا، ما هي حيل، لأن هذا ما تحيل على إسقاط، هذا تخفيف. إيه تخفيف مناسب للحال، تخفيف مناسب للحال. ولا بعض العلماء استدل بها على الحيلة، لكن ردها ابن القيم في إعلام الموقعين بأوجه كثيرة، وهذا من باب التخفيف وليس من باب الحيل. نعم. في المساحقة يعني؟ لا لا، ما يثبت. ما يثبت. شيخ، هل يثبت بالقاذف اللواط مثل ما يثبت بالقاذف الزنا؟ كأن يقول مثلا يا لوقي. إيه كيف؟ إذا قال يا لوقي يجلد. واشد. نعم. نعم، يقيم البينة ولا لا يجلد. شيخ، ذكرنا أن الحد لا يقام إلا بطلب من المحلول. إذا ثبت بالإقرار. إذا ثبت بالإقرار. نعم. العسير، فمرأة المستجر العسير. كيف؟ المرأة قال اذهب يا أنيس. نعم. فإن اعترفت. نعم. ما قال إذا اعترفت وطلبت. لأن هذه اشتهرت بين الناس، فكأنها ثبتت ببينة. ولا هي ما حضرت حتى هذه المرأة الآن ما حضرت. إذا استثنى هذه القاعدة. لا ما استثنى، لأن هذه كأنها بينة. ولا يمكن لأمر اشتهر عند الناس وذهب الرجل يسأل أهل العلم

لأجل تشبه الرجال. نعم. وأنا الأحزاب تبنى على الظاهر. إذا لبس فوق ثيابا حيث لم يعد البنطلون ظاهرا. إيش؟ إذا لبس فوق البنطلون ثيابا أخرى كعباء أو جلاب أو غيره. لم يكن هناك تشبه ظاهرا. نعم. فلا حكم له. أما إذا كان البنطلون هو الظاهر فتشبه هنا ظاهر. فيثبت له حكم التشبه. هنا مسألة تشبه على بعض الناس ويجادل بها بعض الناس. إذا فعل ما يختص بالرجال إذا فعلت المرأة ما يختص بالرجال أو الرجل ما يختص بالنساء قال أنا لم أرد التشبه فيظنون أن التشبه لا يتحقق إلا بإرادته وليس كذلك. التشبه يحصل بالمظهر سواء أردت أم لم ترد كما نص على هذا الشيخ.